الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. لا نزال ولله الحمد والمنة في قيد القواعد التي تتعلق بها مسائل طبية، حتى إذا سئل الطالب عن شيء من تلك المسائل تكون عنده قاعدته التي يستطيع تخريج جواب هذا الفرع عليها. ومن القواعد، ولا أدري عن ترتيبها عندكم، القاعدة الخامسة، وهي من قواعد الضرر أيضا. تقول هذه القاعدة: الضرر لا يكون قديما، الضرر لا يكون قديما، أي أن الضرر أيها الإخوان تجب إزالته مهما كان زمن وقوعه، فالضرر تجب إزالته مطلقا ولو كان في زمن حدوثه قديما، فإن الضرر حتى ولو كان قديما تجب إزالته، ولا يجوز لأحد أن يحترم بقاء ضرر إذا كان قديما، ولا حجة لأحد أن يحتج بقدم زمان الضرر على تجويز بقائه. فمتى ما تحققت القدرة على إزالة هذا الضرر فإنه يجب إزالته حتى ولو تقادم عهده. فقد أزال النبي صلى الله عليه وسلم الأوثان التي حول الكعبة لأن بقاءها حول الكعبة ضرر، مع أنها نصبت من زمن قديم، فالضرر لا يكون قديما، بل أزالها صلى الله عليه وسلم ولم يحترم طول زمان بقائها أو قدمه في شيء، طول زمانها أو قدمه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم يلعبون في يومين كانت من أيام الجاهلية، واحتفال الأنصار بهذين اليومين كان من زمن قديم، ولكن لما كان الاحتفال بهما ضررا لم يحترم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الضرر وأمر بإزالته، فقال: لقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فالضرر لا يكون قديما، فأي شيء من الضرر ثبت وقدرت على إزالته فأزله، تقبل الله منا ومنك، وإياك أن تحترم طول زمان بقائه. ولذلك فنحن نعرف خطأ كثير من الكتاب وأنصاف المثقفين لما أزال بعض الأفغان تلك الأصنام التي في الكهوف، وتحركت أقلام العلمانيين على هذه الإزالة، وقالوا إنه لا حق لهم لأنها آثار سياحية وأنها آثار قديمة ولا يجوز أن يتعرض لمثل هذه الآثار، بل ينبغي أن تستغل، ونحو هذا الكلام التافه السمج الذي سمعتموه فيما مضى. والحق هو ما فعله هؤلاء الأبطال من إزالة هذه الأوثان وتحطيمها وتكسير معالمها، لأنها أوثان تعبد من دون الله عز وجل، فالواجب إزالة أي ضرر حتى وإن كان زمنه قديما. فإن قلت: وهل ينتفع الطبيب أو ينتفع المفتي في المسائل الطبية بهذه القاعدة؟ فأقول: نعم، وذلك يتضمن فروعا. من هذه الفروع، وهو خطير، أن هناك بعض النظريات الطبية باطلة، فيجب تصحيح بعض النظريات الموجودة في بعض كتب الطب، كالنظرية التي تزعم أن الإنسان كان في مبدئه قردا، ولا تزال كتب الطب في بعض البلاد تتوارث هذه النظرية من غير تعديل ولا تصحيح بحجة أنها نظرية قديمة، فنقول حتى وإن كانت قديمة فإنها ضرر، والضرر لا يكون قديما. فيزعمون أن الإنسان كان في مبدئه قردا ثم تطور إلى إنسان، فهذه النظرية نظرية كفرية إلحادية مناقضة للقرآن ولإجماع المسلمين، ومعارضة لتكريم الله عز وجل للإنسان في قوله ولقد كرمنا بني آدم الآية. فالواجب إزالتها من هذه المقررات والاجتهاد في ذلك، وللأسف أنها لا تزال إلى الآن أو إلى وقت قريب تدرس في كلية الطب، ولكنها أزيلت من الكتب الطبية التي تدرس في بلاد التوحيد ولله الحمد، ولكنها بقيت تدرس في بعض البلاد. فيجب علينا أن نحاول إزالة هذه النظرية الفاسدة، فإن احتج علينا محتج بأنها نظرية توارثتها كتب الفلاسفة وكتب الطب فنقول حتى وإن كان زمن حدوثها قديما فإن الضرر لا يكون قديما. ومنها كذلك وهو في غير هذه البلاد، وهي أنه يجب تطهير الأنهار مما يصب فيها من مجاري الأقذار المفتوحة عليها والتي تلوثها والتي توجب مرض الناس وحصول الأمراض وانتشار البكتيريا والجراثيم بسبب تلوث مياه الأنهار، لا سيما إذا كان اعتماد شرب أهل البلد على هذه الأنهار، فإنها حتى وإن كررت وصفيت لا يزال بعض الجراثيم والبكتيريا عالقة فيها فتصيب الناس بالأمراض التي تكثر بسببها أدواؤهم. ولا يجوز لأحد أن يقول إن هذه المجاري قد فتحت من قديم لأن بقاءها مفتوحة فيه ضرر على الناس في مصادر مياههم ومواردهم، بل حتى لو اغتسل الإنسان في مثل هذه الأنهار لتضرر جلده وجسده، فلا بد من إزالة هذه المجاري، ولا عبرة بكونها قديمة لأن الضرر لا يكون قديما. بل حتى في مجاري الأنهار في مياه المجاري التي تكون حول البيوت فإنها قد تحفر والبيوت بعيدة عنها، ولكن حسب التطور العمراني تصل البيوت إلى هذه المجاري فيتضرر الناس من روائحها وتكثر البكتيريا وتنتشر الجراثيم التي توجب كثرة الأمراض، فيجب على الدولة حينئذ أن تبعد هذه المجاري عن محل الناس، وكل هذا من باب الدفع ولا الرفع؟ من باب الرفع، من باب تحصين الناس وتحصين بيئتهم وتحصين جوهم وهوائهم ومناخ عيشهم حتى لا يصيبهم بسبب تلوثه الأمراض. ومن الفروع كذلك وجوب إتلاف الأدوية المصنعة قديما، والتي ثبت بالاكتشاف الحديث أنها تحمل في تركيبتها شيئا من الأضرار المنافية للصحة، ولا عبرة بكونها من المكتشفات القديمة لأن الضرر لا يكون قديما. وبقاء هذه الأدوية يتعاطاها الناس مع وجود الضرر فيها أمر محرم لا يجوز، لأنه من الإضرار بصحة الناس وإتلاف حياتهم. ومنها فرع مهم وهو وجوب قطع الأشجار التي يكون في نمائها إضرارا بالصحة العامة، أعني التي في شوارع المسلمين. فإذا ثبت على حسب قول أهل الخبرة أن هذه الأشجار تسبب بعض الأمراض أو تطلق بعض البكتيريا أو الجراثيم أو توجب بعض الأمراض، فإن الواجب على الدولة إزالتها. فإذا اكتشف ذلك فيجب إزالتها، ولا عبرة بكونها قد زرعت من قديم لأن الضرر لا يكون قديما. ومنها فرع تقدم لنا وهو وجوب الحجر على المتطبب الجاهل دفعا للضرر عن أرواح الناس، كما يحجر على القاضي الجاهل ويحجر على المتعالم الجاهل، ولا عبرة بأن هذه المهنة قد ورثها كابرا عن كابر وقد تخرج من كليتها من زمن قديم، لأن بقاءه في هذه المهنة ضرر، والمتقرر عند العلماء أن الضرر لا يكون قديما. ومنها كذلك وجوب تعديل بعض الأنظمة الطبية التي ثبت ضررها وخطأها وصار التعامل بها مما يوجب تضييقا على الناس أو غير ذلك. فإذا كان في بقاء هذه الأنظمة الطبية ضرر على الأطباء أو على المرضى أو على سير حالة المريض الصحية فذلك يجب إزالته، وذلك كالتعقيد في بعض الأنظمة الروتينية التي لا فائدة من ورائها والتي يمكن الاستغناء عنها في المستشفيات، فإن الإنسان قد لا يدخل في التداوي الفعلي إلا بعد مروره على غرف كثيرة وتوقيعات متعددة ربما تسوء حالته المرضية بسبب هذا التأخير، وهي أنظمة ثبت ضررها وعدم وثبتت عدم كفاءتها في حفظ حالة المريض. فإزالة هذه الأنظمة التي تحول بين إدخال المريض المحتاج للمستشفيات المتطورة يجب إزالتها لأنها ضرر. فإن قيل إنها أنظمة ورثناها كابرا عن كابر وهي مقررة في نظام الدولة العام، فنقول حتى وإن كان ذلك فإذا ثبت ضررها فالواجب إزالتها، لأن بقاءها ضرر ولا عبرة بكونها أنظمة قديمة، لأن الضرر لا يكون قديما لا سيما وأنها من وضع البشر، وكلام البشر لا يحتمل صفة القداسة والبقاء والاستمرار والدوام إذا ثبت خطأه وغلب على الظن عدم انتفاع الناس به. وهذا يدخل تحت قاعدة كبرى تقول لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان، فالتجديد في الأنظمة الطبية أمر مطلوب على حسب واقع الناس وعلى حسب احتياجاتهم وعلى حسب زمانهم، فربما ما يحتاج له في الزمان الماضي قد لا يحتاج له في الزمان الحاضر، فالتجديد في مثل هذه الأنظمة والتطوير فيها ومواكبة التقدم فيها أمر مطلوب، ولا يتضمن تغييرها تغيير شيء من الشرع، وإنما تغيير كلام بشر وتعاميم بشرية، ولعل القاعدة قد اتضحت بذلك والله أعلم. ومن قواعد الطب أيضا قاعدة في باب الضرر أيضا، ونحن تروننا نركز على قواعد الضرر لأن أغلب المسائل الطبية تتفرع على إزالة الضرر، فعندنا قاعدة تقول الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بمثله. فلقد تقرر بالدليل وجوب إزالة الضرر، فكل ضرر فإنه يجب علينا إزالته، ولكن إذا أمكن إزالته بلا ضرر فلا جرم أنه هو الواجب، وإذا كان ولا بد في إزالته من أن يخلفه ضرر آخر فليكن هو الضرر الأدنى، لأن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف. وبالمناسبة فعندنا أربعة أحوال في إزالة الضرر. الحالة الأولى أن يدفع الضرر بلا ضرر، وهذه هي الحالة التي نفزع لها في أول الأمر. الحالة الثانية أن يزال الضرر بضرر أخف، فإذا لم نستطع الحالة الأولى فلا أقل من أن ننتقل إلى بدلها وهي الحالة الثانية. وأما الحالة الثالثة فهي إزالة الضرر ويخلفه ضرر مساو له، فهذا الضرر في هذه الحالة يبقى ولا تنبغي إزالته. ففي الحالة الأولى فيما لو لم يخلفه ضرر تجب إزالته، وفي الحالة الثانية إذا كان سيخلفه ضرر أخف منه أيضا تجب إزالته. وأما في الحالة الثالثة وهي فيما إذا زال بضرر مثله أي مساو له، فهنا يبقى الضرر الأول على ما هو عليه ولا تنبغي إزالته. ومن يعطيني الحالة الرابعة؟ مثله لا، أن يزال الضرر ولكن بضرر أشد، وما حكم هذه الحالة؟ محرمة من باب أولى، أي لا تجوز، لا يجوز إزالة الضرر في هذه الحالة من باب أولى. وعلى ذلك جمل من الأدلة أذكر لكم منها حديثا واحدا فقط، وهي أن أعرابيا دخل المسجد وبال فيه، فقام الصحابة ليضربوه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اعدعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء، أو قال ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فنهاهم عن القيام إليه لضربه، ونهاهم عن زجره، لأن في ذلك ضررا أعظم، لأنه ربما قام وهو لا يزال يبول فتنتشر بقعة النجاسة في مواضع متعددة، أو ربما احتبس بوله في حال خروجه فتضرر بدنه، أو ربما كان حديث إسلام، أو كان سيسلم جديدا، أو كان يريد أن يتعرف على هذا الإسلام فيقول في نفسه: إسلام أوله ضرب، فماذا سيكون آخره؟ فينكص عن الإسلام. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن إزالة هذا الضرر بمثله أو بما هو أشد منه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن المنافقين المدسين في صفوف المسلمين ولا يتعرض لهم، وكان ينهى عن قتلهم لأنه يدفع بهذا الضرر ضررا أعظم، وهو حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، والأدلة قد ذكرناها في غير هذا الموضع. وأما فروعها المتعلقة بالمجال الصحي أو الطبي فهي كثيرة، منها مثلا أنه لا يجوز إجراء العمليات التي يغلب على الظن عدم نجاحها، أو كانت نسبة نجاحها أقل من نسبة فشلها، فإذا كانت تلك العملية نسبة نجاحها ضئيلة أو قليلة أو منعدمة وقد تؤدي إلى هلاك المريض أو تلف بعض أطرافه أو ذهاب بعض حواسه، فلا يجوز حينئذ إجراء هذه العمليات، لأن الضرر الذي هو المرض الحاصل في المريض لا يدفع بضرر مثله فضلا عن ضرر أشد منه كما تقرر في هذه القاعدة. ولذلك لا يجوز إجراء الطبيب للعملية إلا في حالتين: في حالة ما إذا كانت نسبة نجاحها أكثر من نسبة إلا في حالة واحدة، وهي في حالة ما إذا كانت نسبة نجاحها أكثر من نسبة فشلها، وأما إذا استوت أو كانت أقل فلا يجوز للطبيب في هذه الحالة أن يخاطر بحياة المريض، فإن بقاء حياته مع وجود هذا الضرر الذي فيه الآن خير من تلف حياته أو تعظم الضرر أو تفاقمه، فالضرر لا يزال بمثله ولا يزال بضرر أشد. ومنها كذلك أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء التي يحتاجها المتبرع في جسده، فإنه سيزيل ضرر مريض آخر بإحداث ضرر مثله في جسده، والضرر لا يزال بمثله. ومنها كذلك أنه لا يجوز للطبيب أن يصرف دواء لمريض يعالج علته ويفاقم عنده علة أخرى، فإن من الأدوية ما يكشف مرضا ويزرع في الجسد مرضا آخر، فلا يجوز صرف هذا الدواء للمريض بسبب علة فيه إذا كان هذا الدواء يحدث فيه علة أخرى كالعلة التي فيه أو أشد، لأن الضرر لا يزال بمثله ولا بأشد منه. ومنها كذلك أنه لا يجوز الذهاب للسحرة ولا للكهان ولا للعرافين ولا للمشعوذين للتداوي عندهم، لأنهم لا يعالجون إلا بضرر أعظم من مرضك، وهو ذبح توحيدك وقتل عقيدتك، ولا بد من ذلك، فإن الشياطين لا تخدمهم إلا على قدر ذبحهم وذبح مراجعيهم للتوحيد وفساد الاعتقاد. فإن هؤلاء الكهان والسحرة يأمرون المرضى بأمور شركية كذبح لغير الله أو استغاثة بغير الله أو سجود لغير الله أو سب الدين أو البول على المصحف أكرمكم الله أكرم الله المصحف أو غير ذلك من الأمور التي لا يتصور المسلم صدورها ممن ينطق الشهادتين، ولكن بسبب قوة مرضه سيفعل ذلك ويقتل حينئذ توحيده الذي هو أعظم الضرر على الإطلاق. ففساد العقيدة وفساد التوحيد هو أعظم الضرر، فبقاء الإنسان مسحورا أيسر له عند الله عز وجل وأخف له في حسابه من أن يكشف عنه هذا السحر ويقتل في المقابل توحيده وعقيدته. ومنها كذلك أنه يجوز في هذه الأزمنة مع تقدم المخترعات الطبية ولله الحمد أن يشق بطن المرأة الميتة الحامل إذا غلب على الظن بقاء جنينها حيا، لا كما نص عليه الفقهاء في كتبهم في الزمن السابق أنه ينتظر بها حتى يغلب على الظن موته، ولا يجوز أن يتعرض لها بشق، لأن الشق فيه تشويها، لأن الشق فيه من التشويه للمرأة ما فيه، لكن هذا على الزمن السابق. وأما في زمننا هذا فإن العملية تجرى ثم يلحم الجرح ويعود كما كان، فلا تشويه يحصل فيه. فإذا علم الطبيب أو غلب على ظنه بقاء حياة الجنين سليمة وأمه قد ماتت، فله شق بطنها وإخراج هذا الجنين منها، وهذا الشق يتم بالطرق الحديثة ويعاد مرة أخرى وكأن شيئا لم يحدث، فلا يتضمن هذا الشق شيئا من انتهاك حرمة الميت، بل فيه إنقاذ حياة معصومة، ولا يجوز التفريط في ذلك، فلا بد من دفع الضرر بهذا العمل. ومنها كذلك أن ما يعرف في الدول الغربية وقد استورد لبعض الدول الإسلامية والعربية ولا حول ولا قوة إلا بالله بقانون إنهاء حياة المريض هو قانون محرم شرعا وإجماعا. هذا القانون الملعون قانون إبليسي لا يجوز العمل به في بلاد المسلمين مطلقا، والذي يعمد بموجبه الطبيب إلى القضاء على مريضه بحقنة أو جرعة زائدة من الدواء يقصد بذلك إراحة هذا المريض من ألمه ووجعه، وهذا عمل إجرامي لا يجوز إقراره وقانون فاجر لا يجوز العمل به مطلقا. وعلى ولي الأمر وفقه الله أن ينكر ذلك في بلاده، فإن إزهاق النفس لا يجوز إلا بالحق كما قال الله عز وجل ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. بل إن ذلك لو حصل بإذن المريض لعد انتحارا. فإذا وقع المريض على ورقة إنهاء حياته عملا بهذا القانون فإنه يعتبر انتحارا، أي قاتلا لنفسه. ومن وجأ نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإن طال زمن المريض فلا يسوغ لأحد أن يتعرض له بإزهاق أو قتل، فإن المرض كفارة وهو خير وقدر من أقدار الله عز وجل، حتى وإن بلغ به الألم مبلغه فلا يجوز أن يتعرض له بقتل. فهذا القانون لا يجوز العمل به أيها الإخوان مطلقا، لأنه يتضمن مخالفة ما تواترت به الأدلة من وجوب حفظ النفس البشرية، بل إن تمني الموت لا يجوز بسبب الضر الذي نزل به. فكيف إذا أذن المريض ووقع على التعهد بعدم المطالبة بأي تعويض إذا قتله الطبيب المجرم؟ يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومنها كذلك لا يجوز للمرأة أن تتناول حبوب تأخير الحمل إذا تضمن استعمالها ضررا، فإن الضرر لا يزال بمثله. فلا يجوز للمرأة أن تتناول الحبوب المؤخرة للدورة أو للحمل إذا تضمن تناولها ضررا. وكيف نعرف أنه يتضمن عليها ضررا؟ إذا أثبت ذلك الطبيب المسلم الثقة. فإذا ذكر الطبيب أن استعمال هذه الحبوب يوجب الضرر على المرأة فلا يجوز لها أن تستعملها، لأنها تريد أن تؤخر حملها حتى تتخلص من ضرر تتابع الأولاد، لكنها ستتخلص من ذلك بضرر يعقبه في جسدها مساو أو أشد. ومنها كذلك أنه لا يجوز للمرأة أيضا في فرع آخر أن تتناول حبوب منع نزول الدورة إذا خافت من نزوله قبل طواف الإفاضة، إذا كان استخدامها يوجب لها ضررا محققا. فحيضها قبل الطواف ضرر عليها، لأنه سيوجب لها التأخير حتى تطهر، وقد يؤدي ذلك إلى ذهاب رفقتها عنها أو إيذاء محرمها في بقائه معها وإطالة مكثه حتى تطهر. فيعمد بعض النساء إلى تناول الحبوب المؤخرة للحمل، عفوا المؤخرة لنزول الدورة، ولكن تتضرر بسبب ذلك، فحينئذ يقول لها الشارع: لا يجوز لك أن تدفعي هذا الضرر بضرر مثله، لأن الضرر لا يزال بالضرر. ولعل الفروع كافية في إيضاح هذه القاعدة إن شاء الله. ومنها كذلك قاعدة من قواعد الضرر، تقول هذه القاعدة معنى يا شيخ: الضرر الأشد، من يكمل ذكرناها قبل قليل، يزال بالضرر الأخف. ومعناها واضح جدا ولله الحمد، وهي أنه إذا تعارض ضرران أو مفسدتان وكان لا بد من الوقوع في إحداهما، فإننا ننظر إلى الكبرى والصغرى فنجعل المفسدة الصغرى دافعة للمفسدة الكبرى، ونجعل الضرر الأشد ونجعل الضرر الأخف مزيلا للضرر الأشد. وهذا لأن الشريعة مبنية على ماذا؟ على ترجيح أعلى الصلاحين بتفويت أدناهما، وعلى دفع أعلى الضررين والفسادين بارتكاب أدناهما وأخفهما، لأن الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. أنتم معي ولا جاكم النوم؟ ويدخل في ذلك جمل من الفروع الطبية، فيدخل في ذلك أنه يجوز للإنسان أن يتناول الدواء الذي فيه شيء من السموم اليسيرة إذا ثبت طبا انتفاع المريض به وعدم الضرر، مع أن تناول شيء من السم اليسير قد يكون مضرا بالإنسان، لكننا ندفع بهذا الضرر الأخف ضررا أشد وأعلى منه، فلا بأس بتناول هذا النوع من الأدوية. ومنها كذلك جواز التخدير لإجراء عملية جراحية، مع أن الأصل في التخدير المنع لأن فيه ضررا ظاهرا، ولذلك فلا يعمد الأطباء إلى التخدير إلا في ماذا؟ إلا في حالات الضرورة، ويعمد الأطباء في أول الأمر إلى التخدير الجزئي إذا كان يكفي بدلا عن التخدير الكلي لما فيه من الضرر على المريض، لكن يتحمل ضرره إذا كان سندفع به ضرر مرض أشد وأعظم، لأن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف. ويدخل فيه أيضا جواز بتر العضو المتآكل، مع أن بتره يتضمن ضررا لكننا ندفع به ضررا أعظم من ذلك، وهو بقاء الجسد حيا معافى. ومنها كذلك أنه يجوز للمرأة أن تأكل الحبوب المانعة للحمل إذا كان الحمل يضر بحياتها إضرارا ظاهرا بينا، فإن تناولها وإن كان فيه شيء من الضرر إلا أنه ضرر أخف من ضرر ذهاب حياتها بالحمل وتلفها وهلاكها. ومنها كذلك أنه يجوز استعمال سائر الحقن الطبية، مع أن فيها وخزا وتعذيبا للإنسان، وفيها ولكن فيها منفعة عظيمة في حماية جسده من الضرر وزوال ألمه بهذه الحقنة، فاستعمالها وإن كان فيه وخزا وألما وتعذيبا وهذا ضرر، إلا أننا نستدفع بهذا الضرر ضررا أعظم وأشد، وهو بقاء هذا المرض العضال. ومنها كذلك أنه يجوز للمرأة استئصال رحمها، أنه يجوز للمرأة استئصال الرحم إذا كان في بقائه مفسدة، كبعض أنواع القروح في الرحم التي قد تفضي إلى ذهاب حياتها وتلف روحها، فإذا قرر الأطباء الثقات الحاذقون المهرة بأن بقاء رحم هذه المرأة في جسدها يوجب هلاكها وتلفها، فإنها يجوز لها أن تجري العملية في استئصال هذا الرحم، مع أن استئصاله فيه ضرر ولكن ليس بأعظم من ضرر ذهاب حياتها وتلف روحها. ومنها كذلك جواز كشف ما تدعو الضرورة إلى كسفه من العورة. مع أن كشف العورة فيه ضرر على الإنسان، لكنه يستدفع بهذا الضرر الأخف ضررا أشد، فهو يقصد به دفع ضرر أشد، والمتقرر أن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف. ويدخل في ذلك أيضا جواز الختان أو مشروعية الختان، لأن بقاء هذه الجلدة أو الكمرة أو القلفة فيه ضرر شديد جدا، وقطعها فيه ضرر ولكنه ضرر خفيف، لا سيما إذا لم ولا سيما إذا كان الختان في زمن الصغر، فإنه أسرع للبرء وأنسى للألم وأبعد عن التبعات. مع أن الطفل سيبكي بكاء عظيما، بل ربما من شدة بكائه قد يغمى عليه بسبب القطع، لكننا نتحمل هذا الضرر الأخف استدفاعا للضرر الأشد، فإن تلك القلفة أو الكمرة أو الجلد إذا كانت باقية فإن البول يحتبس في غضونها ويوجب كثرة الالتهابات وفساد الطهارة، فضرره شديد، فاحتمل الشارع هذا الضرر الأخف من أجل الضرر الأشد. واحمدوا الله على أن من العادة في زمننا أن الختان يكون في الصغر. أو تذكر زمن ختانك يا فهد؟ الجواب لا. أو تعلم أنك بكيت بكاء شديدا؟ ما تدري ولا تذكر شيء. لكن كانت عادة العرب في الزمن السابق لا يختنون الذكر إلا إذا راهق البلوغ، يعني في السنة العاشرة أو الحادية عشرة، إن نسميهم العوام قليبة زد حياء، فيأتي الخاتن بالسكين يحدها أمامهم، والطفل قد أمسكه أبوه أو عمه أو أخوه أو قيدت يداه ورجلاه، فربما بعض هؤلاء يذهب عقله بسبب شدة خوفه. قال ابن عباس: وكانوا يختنون إذا راهق الصبي البلوغ. ولذلك هذه عادة طيبة جدا، أننا بترنا وقطع منا ونحن لا نزال صغارا. وقد أجمع العلماء على مشروعية الختان في حق الجنسين، لكن العلة في ختان الذكور تختلف عن العلة في ختان الإناث. فالعلة في ختان الذكور هو تكميل الطهارة الواجب تكميلها شرعا، ولا يتحقق كمالها الواجب إلا بالختان، فالختان يدخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما ختان المرأة فلا تعلق له بطهارتها، وإنما له تعلق بتعديل غلمتها أي شهوتها. ولذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول للخافضة التي تخفض النساء أي تختن في المدينة: أشمي أي اقطعي، ولا تنهكي أي لا تأخذي الجلدة التي كعرف الديك كاملة، فإنه أبهى للوجه أي أنظر للوجه وأحظى عند الزوج حتى لا تذهب شهوة المرأة كلها. وقد جرى عرفنا أيضا في نجد أن لا يختن النساء. والقول الصحيح أن ختان الرجال واجب لتعلقه بأمر واجب، وأما ختان المرأة فهو سنة ومكرمة لأنه يتعلق بأمر يرجع إلى تكريم المرأة من عدم التطلع للرجال لشدة شهوتها. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: ولذلك يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء، يا ابن القلفاء، لأن أمه إذا كانت قلفاء فإنها تتطلع للرجال لشدة شهوتها. وإذا أخذت الجلدة كلها بردت شهوتها، فصار الأخذ المشروع والأخذ المتوسط الذي يدفع به المفسدة وتبقى به المصلحة. جاكم النوم ولا تبون نطلع من ذا الفرع؟ ما أصلح لكم ذا الفرع. جيدة، نكمل ولا خلاص؟ ومن الفروع كذلك أن الكافر إذا أسلم غير مختون وخيف بختانه هلاكه، فإننا لا نقول للطبيب اقطع في هذه الحالة. لما؟ لأن بقاءه غير مختون فيه ضرر، ولكن ختانه إذا أدى إلى هلاكه فيه ضرر أعظم، والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. بل حتى لو قلنا بأن عرض الختان عليه في بداية إسلامه ربما يوجب نفوره وارتداده عن الإسلام، فمن الحكمة الدعوية أن لا نبادره بذلك في أول الأمر حتى يقوى إيمانه ويصلب عود إسلامه ويطلبه هو بنفسه. لماذا؟ لأن بقاءه مسلما أعظم مصلحة من مصلحة ختانه، وكفره أعظم مفسدة من بقاء قلفته. وإذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما، فراعينا مصلحة الإسلام على مصلحة الختان، وإذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما، فراعينا عدم كفره على بقاء قلفته. واضح الكلام؟ ومن القواعد كذلك، أو تريدون نزيد فروع على قاعدة الضرر الأشد؟ واضحة؟ ما تبون فروع أو تريدون أن نزيد؟ ها؟ في ناس يقولوا واضحة واضحة. من يقول واضحة؟ يرفع يده. من قال واضحة؟ أسألك سؤال، أعد لي ما فهمت واعلم أنك إذا أجبت سأكون سعيدا. هذا هو المشروع. طيب إذا تعارض ضرران فأيهما نقدم؟ كيف يبقى الضرران؟ إذا تعارض ضرران، أنا ما قلت أشد ولا أخف، إذا تعارض ضرران يرتكب أخف الضررين، هذا هو المراد والمقصود من هذه القاعدة. ومما يدخل تحتها أيضا جواز إجراء عملية الزائدة المتضخمة. تعرفون الزائدة ولا لا؟ وهي تتضمن قطع شيء من جسد الإنسان، فيلزم منها التخدير الكامل وشق جانب البطن، وهذه مفسدة، ولكننا ندفع بذلك مفسدة أكبر، وهي مفسدة تلف النفس والهلاك بسبب الزائدة. وقد كان آباؤنا الأوائل يموتون بسبب هذه الزائدة ولا يدرى عن سبب موتهم. إذا انفجرت هذه الزائدة المتضخمة في الجسد فإن الإنسان يموت بسبب انفجارها وبقائها. وإذا تعارض مفسدتان أو ضرران روعي أشدهما بارتكاب أخفهما. ومنها كذلك جواز تطبيب الرجال للنساء في تخصص لا يوجد فيه نساء، وجواز تطبيب النساء للرجال في تخصص لا يوجد فيه رجال. فإذا لم يكن غير ذلك ولا يمكن إلا هذا فإننا نجيزه، مع أن فيه ضررا. فكون الرجل يطلع على عورة المرأة هذا ضرر، وكون المرأة تطلع على عورة الرجل هذا ضرر، ولكن لو ترك المريض بحالته لأوجب ذلك ضررا عليه ومفسدة أعظم. فحينئذ نجيز تطبيب أحد الجنسين للآخر في حالات الضرورة والحاجة الملحة التي لا بد من كشفها. ولذلك يجوز توليد الرجال للنساء في حالة ما إذا لم يوجد طبيبة مولدة. صح بعدين. والعكس بالعكس، يعني توليد النساء للرجال فيجوز للرجل أن يولد المرأة في حالة عدم وجود امرأة تتولى توليد النساء، مع أننا في هذا الزمان لا نحتاج لشيء من ذلك ولله الحمد والمنة. ومنها وهو فرع قد لا نجده متحققا في أحد منكم، وهو أن هناك مرضا يقال له الشبق، وهو مرض اشتداد الشهوة، بحيث أن المريض لا بد من استفراغ مائه الآن، فلو تأخر فربما تشققت أنثياه وانفضخت خصيتاه ومات على إثر ذلك. فهي حالة مرضية فيها ذهاب النفس إذا لم تراعى، فأجاز الفقهاء لمن به شبق بشرطه أن يجامع امرأته حتى وإن كانت حائضا، إذا لم يكن عنده زوجة أخرى طاهرا ولم يستطع أن يشتري أمة أو لم يملك مهر زواج بامرأة أخرى. فإذا توفرت هذه الشروط واحتاج حاجة ضرورية قصوى إلى الجماع واستفراغ منية، فيجوز له في هذه الحالة أن يجامع، بل يجوز له أن يجامع ولو في نهار رمضان، ويجب على زوجته أن تمكنه من هذا الجماع. قال العلماء لأنها في هذه الحالة ضرورة لحفظ نفسه. أرأيت إنسانا يغرق في ماء وعلى الشاطئ إنسان صائم ويعلم أنه لا يستطيع إنقاذه إلا إذا أفطر، أفيجب عليه الفطر في هذه الحالة؟ الجواب يجب عليه أن يفطر ويفسد صيامه مراعاة لإحياء إيش؟ النفس البشرية. فإن بدل اليوم يوم آخر، لكن هل النفس لها بدل؟ الجواب لا. وهل عليه كفارة في هذه الحالة؟ الجواب لا، لأنه غير مريد ولا مختار لهذا الجماع، ومفسدات الصوم لا يترتب أثرها إلا بعلم وذكر وإرادة، فهو غير مريد، هو مقهور مضطر مكره إلى هذا الجماع. طيب والمرأة إذا وافقته ليس عليها كفارة، لأن الشارع هو الذي أجاز لها أن تمكنه، والجواز الشرعي ينافي الضمان، والكفارة ضمان، فلا ضمان عليها. فهو يجوز له الفطر فلا ضمان عليه، وهي يجوز لها الفطر فلا ضمان عليها. بس هذا ليس لكل من اشتدت شهوته إذا لم يكن مصابا بهذا المرض، ونسأل الله أن يعينه ويعينها. ومنها كذلك، أو لعلنا نكتفي حتى لا تملوا، ومن القواعد التي يخرج عليها مسائل طبية ولا نزال في قواعد الضرر أيضا، قاعدة تقول يتحمل الضرر الخاص من يكمل؟ يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. وذلك لأن الضرر الخاص أخف والضرر العام أشد، والضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف. فإذا تعارض ضرران أحدهما يخص فردا والآخر يخص جماعة، وكان لا بد لزاما أن نقترف أحد الضررين، فإننا نعمد مباشرة إلى ارتكاب إيش؟ الضرر الخاص. ونستدفع به الضرر العام. ويدخل في ذلك فروع سبق بعضها وهو منع زيارة بعض المرضى لضرورة علاجهم، ويدخل في ذلك أيضا منع زيارة الأطفال لأقاربهم إذا أوجبت زيارتهم ضررا عاما على المرضى، فيمنعون حتى وإن كان في ذلك شيء من الضرر على الممنوع، إلا أنه ضرر خاص ونحن نريد أن ندفع به ضررا عاما. ومنها جواز تشريح من مات بمرض مفاجئ غير معروف وخيف من انتشار هذا المرض في البلد، فلا بد أن نتعرف على حقيقة هذا المرض حتى نعرف لقاحه وعلاجه. فإذا لم نستطع أن نتعرف على هذا المرض إلا بتشريح هذا الميت فإنه يجوز لنا أن نشرح جثته في هذه الحالة، مع أن تشريح جثته فيه ضرر عليه هو، لكنه ضرر خاص ونستدفع بهذا التشريح ضررا عاما على البلد عن البلد كله. أليس كذلك؟ واضح هذا الفرع؟ فالتشريح فيه ضرر لكنه ضرر خاص ويراد به دفع ضرر عام. ويدخل في ذلك أيضا جواز سفر بعض الأطباء لبلاد الكفر لتعلم تخصص لا يمكن تعلمه في بلاد المسلمين، مع أن سفر الطبيب إلى بلاد الكفر فيه ضرر عليه هو، إلا أنه يعتبر ضررا خاصا، لكن هذا التخصص الذي سيتعرف عليه ويتعلمه سيرجع به إلى بلاد المسلمين وينفع به فئاما من الناس لا يعدون ولا يحصون. فإن سلمنا أن في سفره ضررا فلا يعدو أن يكون ضررا خاصا عليه، ونحن نستدفع بهذا الضرر الخاص ضررا عاما. ويدخل في ذلك أيضا قلع السن الملتهب وإزالته عن اللثة إزالة تامة إذا كان علاجه لا فائدة فيه، وما ذلك إلا لدفع ضرره عن اللثة وعن سائر الأسنان وعن سائر الجسد من الصداع وغيره، مع أن قلع السن فيه ضرر لكنه ضرر يخص هذا الموضع خاصة، وألم القلع معروف، إلا أننا نستدفع بهذا الضرر الخاص ضررا عاما عن سائر الجسد. وعلى ذلك فقس. ومن القواعد كذلك، كم بقى عليه؟ 10 دقائق. طيب نكتفي بهذا للأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم أي فرع؟ منع زيارة بعض المرضى لضرورة علاجهم، ما علاقة بتحمل الضرر الخاص دفع الضرر عنه؟ أنك كونك والله الزوجة تشتاق إلى زوجها، عفوا، كون هذا الطفل سيأتي ويزعج المرضى كلهم فيمنع من الزيارة. طيب أوليس في منع هذا الطفل من الاتصال بأبيه ورؤية أبيه ضرر؟ الجواب بلى، ولكنه ضرر خاص نستدفع به ضررا عاما عن المرضى في إزعاجهم. نعم. ستأتينا قاعدة أن تصرف الطبيب على المريض منوط بالمصلحة. نعم. نقل ما فهمت تبرع يعني بها؟ الجواب لا شأن لنا بذلك، لا شأن لنا بذلك، لأن الميت دماغيا لا يزال محكوما بأنه حي شرعا. هل يورث إذا مات دماغيا؟ الجواب لا. هل يدفن؟ هل يغسل؟ هل يكفن؟ هل يصلى عليه؟ الجواب لا. فهو لا يزال حيا، فيكون هو الذي ينبغي احترام مصلحته هو، ولا ينبغي أن نهلك حياته من أجل إحياء أناس آخرين، هذا محرم لا يجوز. سيأتينا في آخر هذا الشرح إن شاء الله غدا عشاء أو قبل العشاء، لأن المتن خفيف يمكن ننتهي منه قبل العشاء غدا إن شاء الله، جمل من الترجيحات الفقهية في مسائل طبية. أولها أن موت الدماغ لا يعتبر موتا شرعا، وإن كان يعتبر موتا باعتبار الاصطلاح الطبي، لكن الموت الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية إنما هو الموت بالاصطلاح من يكمل الشرعي، لا بالاصطلاح الطبي. نعم الجواب لا يجوز لأحد أن يوفي وصية على خلاف مقتضى الشرع، والوصية بالتبرع بالأعضاء كانت على خلاف الشرع، فالشريعة لا تجيز لأحد أن يتبرع بأعضائه لأنها لا تدخل تحت ملكيته. إذا كانت تستخلف فيجوز، لا بأس بذلك. نعم. أثناء الحيض أصلا لا يجوز لنا أن نبحث في هذه المسألة إلا إذا كان في الزوجة مانع من وطئها، فإذا لم يكن ثمة مانع من صيام أو حيض أو نفاس فلماذا نبحث؟ فليجامعها ليل نهار. أليس فيه ضرر على الزوجة لكن هذا الضرر الحاصل على هذه الزوجة ضرر خفيف. أنا ذكرت لكم شروطا، وهي أنه لا تستدفع شهوته إلا بالجماع، وأن لا يملك طولة مهر يعني حرة أو ثمن أمة، وأن لا يكون له زوجة أخرى. فإذا توفرت هذه الشروط، أنا ما ذكرت هذه الشروط. طيب نعم، أثير المسائل يا طلبة العلم. نعم يا هيثم. المسمات بالإسورة النحاسية. يسأل الشيخ هيثم سؤالا مهما، وهي أن تعليق الإسورة النحاسية هل يجوز ولا لا؟ هل يدخل في باب التمائم أو لا يدخل؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال أريد أن أبين لكم نقطة مهمة حتى نصف هذا المعلق بأنه تميمة، نقطة مهمة جدا حتى نصف هذا المعلق بأنه تميمة. فإذا توفرت هذه النقطة فالمعلق تميمة، وإذا لم تتوفر هذه النقطة فالمعلق لا يسمى تميمة، وقليل من الناس ينبه عليها، وهي ماذا؟ أن العلاقة بين التميم بين تعليق التميمة ومقصود معلقها علاقة خيالية وهمية لا حقيقة لها، فأي شيء علقته وقصدت به شيئا من جلب خير أو دفع شر وهو في ذاته لا ينتج شيئا من ذلك، وإنما أنت توهمت وتخيلت أنه يوجب ذلك، فهذا المعلق يسمى تميمة، لأن العلاقة بين تعليقه والأثر علاقة إيش؟ خيالية وهمية لا حقيقة لها. فهمتم هذا؟ فهمتم هذا ولا لا؟ لكن هناك بعض اللصوق الطبية تعلق على الإنسان وهي توجب ماذا؟ أثرها بإذن الله عز وجل، فالإنسان قد يعلق شيئا على يده تعليقا طبيا، الأثر المراد من هذا التعليق أثر حقيقي واقعي قد أثبتته اللجان الطبية والتجارب، قد أثبته القدر أي التجربة، فيكون العلاقة بين المعلق وبين أثره المطلوب علاقة حقيقية لا خيالية وهمية، فلا يوصف هذا المعلق بأنه تميم. ما فهمتم؟ وبناء على ذلك نخرج الأسورة النحاسية، فإذا قرر الأطباء بأن تعليقها يوجب حماية الجسد من بعض الأمراض أو تخفيف بعض الآلام كالروماتيزيوم أو غيره، فحينئذ هل يسمى تعليقها تميمة؟ الجواب لا يسمى ذلك، لأن العلاقة بين تعليقها وبين أثرها علاقة حقيقية واقعية ثبتت بالقدر أي التجربة. ومن أهل الاختصاص في هذا الإثبات؟ الأطباء. وأما التميمة من الودع والخرز والخيوط فإن معلقها يطلب جلب خير أو دفع شر، وهي في حقيقتها لا أثر لها إلا في من؟ إلا في خياله هو، إلا في اعتقاده وذهنه هو، فيسمى تعليقها حينئذ تميما. الشيخ اللي أمامي الآن علق نظارته على وجهه، هذا نوع تعليق، أو يسمى قد علق تميمة؟ الجواب لا. لما؟ لأنه هو بتعليقها يطلب خيرا ويستدفع شرا، يطلب وضوح الرؤية التي تمكنه من تجاوز مواضع الخطر في طريقه، فهو يستدفع بتعليقها ضررا ويجلب خيرا. الأثر الذي يطلبه منها أثر حقيقي ولا وهمي وخيالي؟ حقيقي لا خيالي، فإذا لا يسمى تعليقها، يلا يا عم لا يسمى تعليقها تميمة. تعليق المرأة للقلادة في عنقها هي تطلب أثرا وهو الجمال، وهل تعليقها لهذا يوجب لها ما تريد؟ بإذن الله الجواب نعم، يتحقق لها ما تريد، وهي أنها تكون جميلة بالقلادة. فلا يعتبر لبسها لتلك القلادة تميمة، لكن لو أنها علقت تلك القلادة لجلب خير أو دفع شر كحمايتها من العين، حمايتها من الجن والشياطين، حمايتها من كذا وكذا، يسمى تعليقها حينئذ تميمة، لأن الأثر الذي تطلبه من هذا المعلق أثر وهمي خيالي. فهمتم الفرق بين ما المعلقات؟ واضح جدا. الخاتم أولا يعلق؟ بل انظر إلى تعليق دعاء السفر في السيارة، إن اعتقد أن السيارة تحمى بهذا التعليق تميمة، وإن لم يعتقد إلا مجرد التذكير سواء تذكير نفسه أو من يركب معه فإنه لا يعتبر تميمة. أضرب أمثلة أكثر واضحة؟ نعم. أنت وضعت شيئا وهذا الوضع فعل، أفهمتني؟ هذا الفعل أنت لا تريده لذاته وإنما تريده كوسيلة لترتب شيء، ما هو الشيء الذي تريده من هذا الوضع؟ حفظ الصغير. طيب هل دل الدليل الشرعي أو دليل التجربة القدري على أن الصغير إذا وضع بجواره مصحف يحميه من الضرر؟ إذن هذا الأثر الذي تطلبه خيالي وهمي، فهذا يسمى تميمة. مدري وضحت؟ طيب وضع المصحف في السيارة، واحد يجاوب. نفس الشيء هذا قديم، لا أبغى جواب. يقصد به الإنسان شيخ دفع ضر أو جلب خير، يعني مدام المصحف في وسط السيارة ما يصيبها شيء، لا بنشر ولا حادث ولا عين ولا أذى، فماذا تسمي وضع المصحف في هذه الحالة؟ تميمة، وهي تميمة من القرآن وهي محرمة. طيب وإن كان ويضعه للمراجعة أو لاستغلال وقته أو لتعديل أخطائه التي لأنه يراجع مثلا في ذهابه وإيابه، فهذا الوضع لا بأس به لأنه يقصد به شيئا متحققا لا خياليا وهميا. نعم. نعم صحيح. يعني انت قلت تسأل صاحب المجال هل ان كان الشيء عن تجربة متسلسلة يجوز ذلك منه؟ اذا كان عن تجربة متسلسلة صادرة من اهل الخبرة والعارفين بها فانها تعتبر من جملة الدليل القدري الذي يجوز اعتقاد الاثر لهذا السبب لا بأس به. ليس اهل الخبرة. من؟ لا لا، هذا كله من العوام هوام، لا يؤخذ مثل لا يؤخذ هذا الدين من العوام ولا من تجارب العوام، وليس وليس وليس ديننا مفتوحا لكل من هب ودب. ليس مسألة في ماذا؟ في طب، يعني في مجال في المجال. اي خلاص، العوام اذا كانوا من اهل الخبره العارفين بمثل هذا المجال وتواتر عندهم على حسب تجاربهم المتكرره التي نجح اغلبها، مو بلازم لازم كله، فهذا يعتبر من الدليل القدري. نحن عندنا قاعدة عقدية تقول كل من اعتقد سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر. ما المقصود بالقدر؟ التجربة. التجربة. لكن شرط، سيأتينا قاعدة ولا أريد أن أستبق الأحداث، ستأتينا بعد العشاء إن شاء الله أو غدا، أن التداوي على قسمين، التداوي بالدواء الروحي والتداوي بالدواء الحسي التجريبي. فالقاعدة في الدواء التجريبي أنه على التجربة، والقاعدة في الدواء الروحي أن مبناه على التوقيف والدليل، وسيأتينا التفصيل فيها بإذن الله فيما بعد. هذا أنا سئلت عنها وسألت عنها فتبين لي أنها مجرد خزعبلات وخرافات وأوهام وخيالات لا حقيقة لها من في أرض الواقع ولا بتقارير الأطباء ولا يعرفها الأطباء أصلا، وإنما هي خيالات وخزعبلات، فيكون معلقها ها قد علق تميمة. المشابهة في الصورة الظاهرية لا تنبغي، لأن الناس لا يدرون عن حقيقة نيتك وقصدك، لا سيما إذا كان الإنسان ممن يقتدى به وينظر له وإلى فعله، فينبغي اجتنابها مطلقا سدا لذريعة التشبه، ولا يعرف الناس حقيقة قصدك فيها، ولذلك يحرم على الإنسان أن يتشبه بالكفار ولو لم يقصد التشبه بهم. نعم. والله أما إفتاء فنعم يجب، لأنها منكر، والله عز وجل يقول لعن الذين إلى أن قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا إلى آخره. وأما نظاما وتطبيقا فهذا يرجع إلى ولي الأمر. لا شأن لك بذلك، خلاص قد برئت ذمتك وأبلغت، فإن من الشباب من يطلب إزالة المنكر رغما عن أنف الناس كلهم، فإذا لم يجد في إزالة المنكر إلا تفخيخ نفسه والإنكار بالتفجير أنكر، نقول لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والإنكار باليد من خصائص القادرين عليه إذا لم يتضمن الإنكار به مفسدة أعظم. نرجع لك. نعم. في منتصف الشهر الثاني بعد بعد بعد خفة ضوء القمر، بعد ليالي الإبدار، السابع عشر أو الثامن عشر أو التاسع عشر. نعم. عبد الغسل، غسل ليش؟ لا لا أعلم، لا أعلم شيئا من ذلك. أنت تعرف بارك الله فيك أن الأدواء النفسية تختلف قوة وعظما وخفة، ف فإذا كان هذا من نوع المرض النفسي الذي يخشى إذا لم يخفف مرضه بمثل هذا التعاطي تلك الأدوية التي تشتمل على شيء من ذلك أنه يهلك نفسه أو يدمرها أو يهلك غيره أو يوقع نفسه أو غيره في الضرر الأشد العظيم، فحينئذ يجوز له تناولها لأنها ضرورة لا بأس بذلك. نعم. لا لا، الخمر لا تجيزها الحاجة، لا تجيزها الحاجة، وإنما تجيزها الضرورة فقط. كيف؟ يخوض التجارب في الأدوية. والدواء وهو عارف بتلك لا، إذا كان جاهلا فلا يجوز له أن يتطبب في صنع دواء للناس وهو على جهل. لا، وهو على جهل لا يجوز. كيف؟ إذا كان عارفا بحقيقة هذه العملية وهذا المخترع وعارف بمكونات هذا الدواء وبمقدار الخلطات فيه فلا بأس بذلك، لا حرج فيه. اي، ولكن التجربة تسبقها معرفة، مو بيجي من الشارع ويجرب، تسبقها معرفة طبية في خصائص الأعشاب في خصائص الأدواء والأدوية، ثم بعد ذلك يجرب حتى ينتج علاجا ناجعا. لكن أما أن يأتي إنسان جاهل من المعارف الابتدائية أصلا، هو لا يعرف الطب ولا الأعشاب ولا خصائصها، ثم قد يخربص بعضها في بعض ثم إذا انفعت يطلعها دواء للناس، لا، ما يجوز هذا أبدا، لا يحل له ذلك، هذا من هذا المتطبب الجاهل، لا يجوز حتى وإن وافق الداء، لا يجوز العبث في المرة نجحت لكن المرة الثانية ما تنجح. وليس كل دواء، عندنا من قواعد الطب اللي تأتينا، ليس كل دواء ينفع مريضا يكون ينفع مريضا آخر. نعم. إبر الكورتيزون إيه؟ نسبة نجاحها، نسبة تخفيفها لهذا الألم ونسبة أمن ضررها. الحمد لله. هذا هو، إذا كان في النسبة 50 وما فوق فالأمر فيها خفيف، لكن أما إذا كانت نسبة نجاحها وعدم إفضائها إلى هلاك المريض أقل من 50 فلا يجوز له استخدامه. إيه نعم، كل شيء قد يؤدي إلى الموت. هذا علاج الكحة الآن، لو أشربك كله لا حتى النسبة البسيطة، حتى النسبة البسيطة تؤدي الموت؟ النسبة يا شيخ على حسب المصاب أحيانا قد تؤدي مع إقراء، لأن المريض ما يتحمل، يرجع لاجتهاد الطبيب. أما شوف أما الفتية العامة فإنه لا يجوز له أن يستعمل هذا الدواء إلا إذا كانت نسبة نجاحه وأمن إفضائه إلى هلاك المريض وتلفه فوق 50 وزيادة، فوق النصف تبرى به الذمة، وأما ما دون النصف فلا يجوز. نعم. قتل هذا قانون إنهاء الحياة، هو ما حكمه شيخ؟ أنت قلت بحرمته. نعم، لكن شيخ إذا كان المريض سيشتد مرضه، حتى وإن كان أمره إلى الله عز وجل. من الذي خلق هذه النفس؟ الله. ومن الذي نفخ النفس في هذا الجسد؟ فلا يجوز لإنسان أن يخرج هذه النفخة من هذا الجسد إلا بإذن من خلقها ونفخها. هل الله عز وجل أذن لنا إذا اشتد الألم بالمريض أن نخرج هذه النفس أو نزق هذه الروح؟ الجواب لا. فإذن هذا تعدي، هذا ليس بحق، احترام بقاء النفس مطلوب. واضح؟ لا بأس بذلك ما لم يكن في العورات المغلظة، لا حرج فيه. أنت شيخ في نفس الباب أحيانا المستشفى ما يتحمل إنه ينوع عندك قاعدة أنه لا ينبغي للإنسان أن يرجح حياة على حياة إلا إذا كان هناك مقتضى شرعي للترجيح. فهذا المريض الذي سبق إلى هذه الغرفة سبق إلى مباح، ومن سبق إلى مباح فهو أحق به، فما دام حيا فهو متملك لها، قصده هو أحق بهذه الأجهزة، فلماذا نرفعها ونعدم حياته ونعطبها من أجل إحياء رجل آخر؟ مذنبون شرعا، لكن هناك مسألة لا يعتبرون مذنبين فيها، وهي أنه إذا جاء للطبيب مريضان حالة أحدهما ميؤوس منها على حسب الخبرة الطبية، وحالة الآخر قد يمكن إيش إنقاذها، فبأيهما يبدأ؟ هنا يغلب جانب من يغلب على الظن بقاء حياتي على، أما أن نأتي إلى مريض لا يزال يتنفس ثم ننزع عنه الأجهزة ويموت أمامنا حتى نسعف بها مريضا آخر، ما يجوز. سيموت الثاني، لكن من الذي قتل؟ قتل الله عز وجل، ليس بفعل ولا تصرف منه، فلا نلام على ذلك. مثل إنسان يقول تبرع لي بأعضائك، يا أخي أنا لو ما تبرعت لي مت. يقول طيب من الذي قتلك؟ أنا قتلتك؟ أنا ما قتلتك، الله عز وجل هو الذي أذن بموتك. نعم. والله على كل حال أنا في نقدي وفي حدود علمي القاصر أن تناول هذه الأبر الكيماوية حتى وإن كان فيها شيء من الضرر الظاهر إلا أنه يستدفع بها ضررا أعظم، وهي عطب الإنسان وهلاكه فيما لو لم يتناولها، لا سيما إذا كان السرطان في مراحله المتأخرة، فإنه حينئذ عاد لا بد من الاستعمال. نسأل الله أن يعافي الجميع وأن يوفق الجميع وأن يحفظ صحتنا وأن لا يحوجنا لمثل ذلك ولا لتطبيق هذه القواعد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.